Book 2 31 شجرة زرة في المطعم 3 ريستورانم من فضلك 1 مقبلات مشجة سوبلمة سويغ من فضلك 1 سلطة سلط سفاي من فضلك 1 شوربة ستربس سفاي من فضلك الحلوى ديسيرت سفاي من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة ستاشحة زخل شتغة سفاي من فضلك فواكه أو جبنة س تشحة مشحة غورة يقوية سفاي من فضلك نريد أن نفطر تشدجيشة تشأيوغ من فضلك نريد أن نتغدى شجواشخة تشأيوغ من فضلك نريد أن نتعشى بشحشحشخة تشأيوغ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ سدب تشدجم شخمة شايغور خبز حمام مع المربى والعسل حلو جشحم جم دلو عرا حوما شو دلو عرا خبز توست مع سجق وجبنة Тостым на куль телеу ара хаума куае телеу ара. Бейда маслуға? Чэнчэ ғажаға? Бейда аюн? Чэнчэ ғажаға? Омлет? Чэнчэ запха? Мин фадлак 1 забади ахар. Джири зы йогурт хуштма. Мин фадлак айдан мильх ва фульфул. Джири шигуи шибжии ар хуштма. Мин фадлак кубаят ма охра. Джири зы псы стакан хуштма.